بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وإن أسلم ثمنا واحدا في جنس كبر إلى أجلين كرجب وشعبان مثلا، أو عكسه بأن أسلم في جنسين كبر وشعير إلى أجل كرجب مثلا، صح السلم إن بين قدر كل جنس وثمنه. في المسألة الثانية، بأن يقول: أسلمتك دينارين، أحدهما في إردب قمح صفته كذا وأجله كذا، والثاني في إردبين شعيرا صفته كذا والأجل كذا. وصح أيضا إن بين قسط كل أجل في المسألة الأولى، بأن يقول: أسلمتك دينارين، أحدهما في إردب قمح إلى رجب، والآخر في إردب وربع مثلا إلى شعبان. فإن لم يبين ما ذكر فيهما لم يصح، لأن مقابل كل من الجنسين أو الأجلين مجهول. الشرط السابع: أن يسلم في الذمة، فلا يصح السلم في عين كدار وشجرة، لأنها ربما تلفت قبل أوان تسليمها. ولا يشترط ذكر مكان الوفاء، لأنه عليه السلام لم يذكره، بل يجب الوفاء موضع العقد، لأن العقد يقتضي التسليم في مكانه. ولو بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن أسلم ثمنا واحدا في جنس كبر إلى أجلين، كبر إلى أجلين كرجب وشعبان مثلا أو عكسه بأن أسلم إلى آخره إلى آخره. هنا إن أسلم ثمنا واحدا في جنس، يعني 1000 ريال في جنس واحد، في بر، في بر، لكن 50 صاع، قال تأتي ب50 صاع في رجب و50 صاع في شعبان كما ذكر المصنف. هنا جائز، هنا جائز، لكن لابد أن يبين، لابد أن يبين جنس البر وثمنه إلى آخره، لأن الذي البر الذي يأتي به في شعبان ها ليس كالبر الذي يأتي به في رجب، صح ولا لا؟ لأن هنا كل ما تأخر الأجل ها كل ما قل الثمن أو كثر المثمن، صح ولا لا؟ فعلى كل حال يعني يبين، لا بد أن يبين سواء السعر واحد أو اختلف، لا بد من تبيينه في السلم. ولهذا يقول: وإن أسلم ثمنا واحدا في جنس كبر إلى أجلين كرجب وشعبان مثلا، مثلا هذه المسألة ظاهرة ولا لا؟ أو عكسه، أو عكسه، يعني هنا المسألة الأولى المثمن المسلم فيه بر وله أجل رجب وشعبان، واضح؟ المسلم نوع واحد جنس واحد، والأجل أجلا. العكس المسلم فيه نوعان والأجل واحد، يعني قال هذه 1000 ريال وتأتيني في شهر شعبان 50 صاع بر و50 صاع شعير، كله صحيح، واضح ولا لا؟ قال: أو عكسه بأن أسلم في جنسين كبر وشعير إلى أجل كرجب مثلا، صح السلم، صح السلم إن بين قدر كل جنس وثمنه. إذا بين قدر كل جنس، يعني البر كم صاع، الشعير كم صاع، وثمن البر كم، ثمن الشعير كم، على الشروط السابقة في السلم، يعني بغض النظر حتى لو أسلم في أكثر من بر، حتى لو أسلم في بر وشعير وتمر، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لكن لابد معرفة الثمن للجميع، الأجل للجميع، النوع، الوصف إلى آخره. قال في قال: صح السلم إن بين قدر كل جنس وثمنه. في المسألة الثانية، في المسألة الثانية، ما هي المسألة الثانية التي أسلم في بر وشعير مختلف؟ قال: بأن يقول: أسلمتك دينارين، أحدهما في إردب قمح صفته كذا وأجله كذا، والثاني في إردبين شعيرا صفته كذا والأجل كذا. والإردب هذه عنده في مصر ولا كم؟ الإردب كم متر، كم مسافتك؟ لا بالكيلو، يعني الإردب الحين مسافة ولا وزن؟ وزن. طيب وزن كم يجي صاع مثلا؟ 100 كيلو. نعم، فوق 100 كيلو. نعم، فوق 100 كيلو، أكثر من 100 كيلو الإردب، يعني فوق 100 كيلو. إيه والله كثير. طيب قال: والثاني في إردبين شعيرا صفته كذا والأجل كذا، الأجل كذا. وصح أيضا إن بين قسط كل أجل في المسألة الأولى، المسألة الأولى التي هي بر بأجلين رجب شعبان، أيضا هذا يصح، يقول بين قسط كل أجل، بين قسط كل أجل، يعني مثلا في رجب كم صاع من البر يريد، وفي شعبان كم صاع من البر يريد، لا بد من تبيين الأمر كله، لا بد من تبيينه. قال وصح أيضا إن بين قسط كل أجل في المسألة الأولى، المسألة الأولى، المسألة الأولى ما هي أيضا؟ ها بر، بر إلى أجلين كرجب وشعبان، يبين قسط البر الذي في شعبان والبر الذي في رجب، بأن يقول أسلمتك دينارين أحدهما في إردب قمح إلى رجب والآخر في إردب، في إردب وربع مثلا إلى شعبان. طيب لماذا قال في إردب وربع؟ ها لأن الأجل له وقع في الثمن، فلما كان في شعبان، ها شعبان بعد رجب، واضح ألا؟ صار الدينار الواحد، ها الدينار الواحد إلى رجب بإردب قمح، بإردب واحد، وإلى شعبان قال إردب وربع. لماذا ذكر هذا المثال؟ لأن الأجل كلما تأخر، ها إما أن يقل الثمن وإما أن يكثر المثمن، صح ولا لا؟ هذه فائدة السلم، فائدة السلم يستفيد الدافع من قل الثمن، ها أو من زيادة المثمن، صح؟ والمسلم، المسلم إليه، ها يستفيد من الانتفاع بالنقد، ينتفع بالنقد قبل حلول الثمار. قال بأن يقول أسلمتك دينارين أحدهما في ردب قمح إلى رجب والآخر في ردب وربع مثلا إلى شعبان، فإن لم يبين ما ذكر فيهما لم يصح. نعم، إذا ما بين ما ذكر في رجب ما ذكر في شعبان لم يصح السلم، لم يصح. لماذا؟ لأنه سيؤول إلى الجهالة، والجهالة تؤدي إلى المخاصمة والمنازعة، فلا بد من تبيين هذا، لا بد من تبيينه. قال فإن لم يبين ما ذكر فيهما لم يصح، لأن مقابل كل من الجنسين أو الأجلين مجهول، مجهول. الشرط السابع، الشرط السابع أن يسلم في الذمة فلا يصح السلم في عين، أن يسلم في الذمة، وقد نقل الاتفاق على هذا، قد نقل الاتفاق أنه لابد أن يكون في الذمة، لابد أن يكون في الذمة، لكن أيضا نقل الاتفاق فيه نظر، نقل الاتفاق فيه نظر. من العلماء من قال يصح أن يكون السلم في عين، يصح أن يكون السلم في عين، لكن نريد الآن أن نأخذ كلام المصنف، يقول فلا يصح السلم في عين، في عين. أنت الآن انتبهوا معي، أعطيته 1000 ريال، قلت بعد سنة أريد منك 100 صاع من البر، الآن المثمن عين ولا في الذمة؟ ها في الذمة، هذا السلم هنا صحيح. قلت خذ 1000 ريال وأريد منك هذه 100 صاع هذه بعد شهر، هنا السلم في عين ولا في دين؟ في عين، ما يصح. أو قلت خذ هذه الفلوس بهذه السيارة بعد شهرين، هذا ما يصح سلم، ها نقول خاص هذا حولوه إلى بيع. السلم لابد أن يكون في الذمة، لابد أن يكون في الذمة، ها واضح ولا لا؟ ومن العلماء من قال إنه يصح أن يكون في عين، ما المانع؟ وتبقى العين أمانة عند، ها عند الآخر، فإذا حل الأجل سلمها له. منهم من قال صح أن يكون السلم في عين، وتبقى العين أمانة، تبقى العين أمانة عنده، يسلمها إذا حل الأجل، يسلمها إذا جاء وقت حلوله. قالوا لأنه ليس هناك دليل على الفساد، ما في دليل على البطلان، السلم بيع، فلماذا نقول لا يصح؟ لماذا نقول لا يصح؟ لكن إن أدى ذلك إلى الجهالة أو المنازعة، ها هنا نقول ما يصح، ها لا لأجل أن السلم لا يصح بعين، لكن لأجل أنه ها عندنا ما يدل على الفساد ومآله إلى الغرض الخصومة المنازعة. أما إذا لم يكن هناك غرض ولا جهالة ولا خصومة ولا منازعة، نقول تبقى هذه السيارة عنده أمانة بعد شهر سلمها له، واضح ولا لا؟ لكن عامة أهل العلم لا يصح، عامة أهل العلم أن السلم لا يصح إلا في الذمة، إلا في الذمة. قال الشرط السابع أن يسلم في الذمة، فلا يصح السلم في عين كدار وشجرة، دار وشجرة. قال خذ هذه الفلوس تعطيني هذا البيت بعد سنة، سلم لي هذا البيت بعد سنة. يقول المصرف ما يصح السلم، هذا ما يصح السلم، نحوله إلى بيع، نحوله إلى بيع. ويشترط البائع، اشترط يقول يبقى البيت عندي أسكن به مدة سنة وانت القضية، ولا يحتاج إلى السلام. واضح ما هو واضح؟ قال كدار وشجرة لأنها ربما تلفت قبل أوان تسليمها. إذن الذين يقولون يصح السلم في عين، يقول إذا كان عرضة هي للتلف ما يصح، كان عرضة للتلف ما يصح. لماذا؟ لا لأن السلم لا يصح بالعين، لكن لأن العين ستتلف الآن. وإلا الأصل الصحة في العقود ولا الفساد؟ الصحة، والسلم من العقود. قال ولا يشترط ذكر مكان الوفاء، لا يشترط، يعني لا يلزم إذا عقد أن تقول توفيني في المكان الفلاني، لا يلزم، لأن الأصل أين الوفاء؟ في مكان العقد، هذا الأصل، هذا الأصل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من أسلف فليسلم شيء معلوم، ما قال اشترطوا مكان الوفاء أو غيره، لا، لأنه معلوم، معلوم يجرونهم العقود بالسلم بالثمار، وهي ثمار المدينة، ثمار خيبر إلى آخره، فلا يشترط، لا يشترط، لأن هذا هو الأصل، لأن هذا هو الأصل. قال لأنه عليه السلام لم يذكره، بل يجب الوفاء موضع العقد، هذا الأصل، الأصل أن الوفاء موضع العقد. طيب إذا اختلفوا، ها أين يكون الوفاء؟ موضع العقد إذا اختلف، لأنه هو الأصل. إذا اختلفوا موضع العقد هو الأصل، وهو مكان العقد، مكان العقد. قال بل يجب الوفاء موضع العقد لأن العقد يقتضي التسليم في مكانه، العقد يقتضي التسليم في مكانه، وله أخذه في غيره إن رضي، لا بس له الوفاء في غير مكان العقد، لكن بشرط أن يرضوا بذلك، بشرط أن يرضوا بذلك، لأن الوفاء في غير مكان العقد قد يكون فيه ضرر على المسلم، وقد يكون فيه ضرر على المسلم إليه، يحتاج إلى نقل، يحتاج إلى مؤونة، يحتاج إلى حفظ. أنتم معي ولا لا؟ أنتم معي؟ ولهذا الأصل موضع العقد، هذا الأصل. فإن احتاجوا أو أرادوا أن الوفاء يكون في غير موضع العقد لابد من رضاه. فإذا عقدوا هنا مثلا في الحفر، أين يكون الوفاء؟ الأصل أنه هنا. لو قال لا أنا أريد أن توفيني في القصير أو في الرياض، يقبل ولا ما يقبل؟ ما يقبل، مدام ما في شرط ما يقبل، هذا الأصل هنا. لكن إذا رضي لا بأس، إذا رضي لا بأس. قال وله أخذه في غيره إن رضي، ولو قال خذه وأجرة حمله إلى موضع الوفاء لم يجز، لم يجز. لو قال خذه وأجرة حمله إلى موضع الوفاء، إلى موضع الوفاء، يعني قال له المسلم إليه خذ الثمر، خذ الثمر وعليك أجرة حمله، عليك أجرة حمله إلى موضع الوفاء الذي اختاره الآن، يقول المصنف لا يصح. لماذا؟ لأنه الآن أخذ عوض على السلم، هو الآن مطالب كم 100 صاع بر، صح؟ إذا قال الأجرة عليك أخذ عوض على السلم، أخذ عوض على السلم. والأصل أن يسلم الثمر له، أن يسلم 100 صاع له، هو مطالب أن يأتي بها، كيف يحملها أجرة يسلمها له. فإذا قال الأجرة عليك أخذ عوض على السلم، فلا يصح هنا. واضح ولا لا؟ ظاهر ولا مو ظاهر؟ نعم؟ لا، صاحب الثمار البائع. نعم؟ يعني الآن أنا أعطيتك 1000 ريال أريد منك 100 صاع بر بعد السنة، صح ولا لا؟ قلت أنت تعال خذ 100 صاع إليك وعليك أجرة حملها. لا، صاحب 100 صاع، صاحب الثمار. واضح ولا لا؟ الآن هو أخذ على السلم، أخذ على السلم أجرة، والأصل أن يسلم 100 صاع ولا يأخذ شيء. واضح ولا لا؟ فكأنه اشترط مع السلم زيادة مال، كأنه اشترط مع السلم زيادة مال. يقول ستة لأنه ما أوضع عن بعض السلم. طيب ولو قال خذه وأجرة حمله إلى موضع الوفاء لم يجوز، لم يجوز. ويصح شرطه أي الوفاء في غيره في غير المكان. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطه، فإذا عقد هنا واشترط، اشترط أن تسلمني السلم في الرياض ولا في أي مكان ورضي، فالمسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم. قال ويصح شرطه أي الوفاء في غيره، في غيره أي غير مكان العقد، غير مكان، غير مكان العقد، ولأنه بيع، لأنه بيع فصح شرط الإيفاء في غير مكانه كبيوع الأعيان. نعم، لأن السلم أصلا بيع، مبادلة مال بمال فهو بيع، فصح شرط الإيفاء في غير مكانه، صح شرط الإيفاء في غير مكانه كبيوع الأعيان. لو اشتريت من إنسان سيارة الآن، واضح لا، وقلت بشرط أن تسلمها لي في الرياض، يصح لما يصح؟ يصح، فالشرط في السلم كالشروط في الأعيان، شرط السلم كالشروط في بيع الأعيان، لأنه بيع، لأنه بيع. والأصل في الشروط في البيوع ها الحل، الحل والصحة. قال وإن شرط الوفاء موضع العقد كان تأكيدا، كان تأكيدا، يعني كونه يشترط أن الوفاء في موضع العقد لا يحتاج، هذا هو الأصل، أنتم معي ولا لا؟ فإذا اشترط فهو مجرد، مجرد تأكيد لا شرط، مجرد تأكيد. يعني مثلا عقد السلم هنا في الحفر، صح ولا لا؟ قال بشرط أن تسلمني المسلم فيه في الحفر، ها شرط ولا تأكيد؟ تأكيد. لماذا؟ لأن اشتراط تسليم السلم في موضع العقد هو أصلا موجود من مقتضى العقد، هو من مقتضى العقد أن يسلمه في هذا المكان، فإذا اشترط، مثل لو اشتريت من شخص سيارة واشترط عليك مثلا أن تستعملها، أن تستعملها، وش الفائدة من هذا الشرط؟ منه فائدة؟ لا، لأنه يوافق، ها يوافق مقتضى العقد. فهنا إذا اشترط أن يوفيه في مكان العقد هذا الشرط مجرد توكيد، مجرد توكيد. قال وإن شرط الوفاء موضع العقد كان تأكيدا، كان تأكيدا. وإن عقد السلم ببر أو بحر، ها اي صح، بري صحي، هو ببر، الزاد ببر، والبهوتي أضاف الياء والها ببرية، يعني هو ذكر هنا الأصل في السلم أن يشترط مكان الوفاء أو لا يشترط، ها لا يشترط، لأن مكان الوفاء أين؟ ها مكان العقد، واضح ولا لا؟ لكن لو عقد السلم في مكان ليس محلا للثمار، عقد السلم في البحر وهم في السفينة، عقد السلم في البر لا يوجد مزارع ولا ثمار، هنا ها يضطرون إلى ذكر مكان الوفاء، هنا لا بد من شرط مكان الوفاء، لأن انتبهوا معي، لأن مكان الوفاء في هذا المكان متعذر، مكان الوفاء في البحر متعذر، مكانه في البر ها متعذر. طيب إذا ما ذكروا، قال هذه 1000 ريال هم في السفينة في البحر، هذا 1000 ريال على أن تعطيني 100 صاع بعد 6 أشهر، ها هنا إذا أتت 6 أشهر ما الذي يحصل؟ خلاف ونزاع في أي مكان. قال المسلم أعطني في المكان الفلاني، قال لا أنا ما اشترطت، يقول المسلم إلي. إذن هنا لا بد من ذكر مكان الوفاء. أما لو أن العقد جرى في مكان فيه ثمار ها فالأصل في موضعه، واضح ولا مو واضح؟ قال وإن عقد السلم ببرية أو بحر شرطاه أي مكان الوفاء لزوما، وإلا فسد السلم، فسد السلم. طيب لماذا؟ قال لتعذر الوفاء موضع العقد، لتعذر الوفاء موضع العقد. وإذا تعذر الوفاء في موضع العقد أدى إلى ها إلى الجهالة، إلى المنازعة، إلى الخصومة، وهذا ممنوع، هذا ممنوع. قال وليس بعض الأماكن سواه أولى من بعض، وليس بعض الأماكن سواه أولى من بعض، يعني الأماكن الأخرى التي غير البر مثل غير البحر ليس أولى من بعض، يعني ما نقول لا بد أن تسلم في المكان الفلاني، لا كلها سواء، كلها سواء، ما دام أن السلم يوجد في هذا المكان فليس بعضها أولى ببعض، الأصل مكان العقد، الأصل مكان العقد. وإذا لم يريد مكان العقد ها فلا بد من شرط مكان الوفاء، لا بد من شرطه ولا بد من تسميته، كما أنه لا بد أن يقول خذ 1000 ريال وأن تعطيني 100 صاع بالقول، يختار المكان بالقول، يقول في الرياض في القصيم في أي مكان، واضح ولا لا؟ قال وليس بعض الأماكن سواه أولى من بعض، فاشترط تعيينه بالقول كالكي كالكي، يعني لابد أن يأتي باللفظ الصريح الذي يدل على المكان الفلاني الذي يدل على المكان الفلاني. قال ويقبل قول المسلم إليه في تعيينه مع يمينه، يقبل قول المسلم إليه إذا اختلفوا، إذا اختلفوا قال المسلم أنا قلت تأتي بالسلم هنا، قال المسلم إليه لا أنت قلت في القصيم مثلا، القول قال من هنا؟ قول المسلم إليه. لماذا؟ لأنه مدعى عليه هو الغارم، وكل غارم القول، القول قوله إذا لم يكن مع المدعي بينا. فالذي يريد السلم الذي هو المشتري الذي دفع الثمن قال أنا اشترطت أنه في المكان الفلاني، قلنا أطل البينة، ما عنده بينة، ها نرد القول لمن؟ للغارم الذي سيأخذه ويسلمه له، فنرد القول له. وكل من قلنا القول قوله ها فلا بد بيمينه، لا بد من يمينه، واضح لا؟ طيب قال ويقبل قول المسلم إليه في تعيينه مع يمينه، مع يمينه، والسبب لأنه كالغارم تماما، هو سيسلم، سيسلم له، فهنا يحلف، هنا يحلف ويكون القول قوله. نعم لا لا لا ما هو المشتري، البائع يعني صاحب الثمار، المسلم إليه القول قول المسلم إليه، لأنه هو الذي يسلم الثمار، هو الذي يسلمها للمسلم، المسلم. قال ولا يصح بيع المسلم فيه لمن هو عليه أو غيره قبل قبضه إلى آخره. انتبهوا، هذه المسألة سميها بعض العلماء أيضا بيع الدين بالدين لآخره. طيب هنا هل يصح أن يبيع المسلم فيه لمن هو عليه أو غيره قبل قبضه؟ قبل قبضه المذهب لا يصح، المذهب لا يصح أن يبيع المسلم فيه، لا يصح أن يبيعه لا على من هو عليه ولا على غيره ولا على أجنبي. ولهذا يقول هنا البهوتي قال لمن هو عليه أو غيره لا يصح بيع المسلم فيه. انتبهوا الآن، أنا أعطيتك 1000 ريال، خلوكم معي، أعطيتك 1000 ريال، الآن تعطيني بعد سنة 100 صاع، صح ولا لا؟ أين المسلم فيه؟ 100 صاع، هذه المسلم فيه. الآن أنا هل يجوز أن أبيع 100 صاع الذي عندك؟ هل يجوز أن أبيعها؟ يعني هل يجوز أن أبيعها على من هو عليه أو على غيره؟ المصنف يقول لا على من هو عليه ولا على غيره، كيف أبيعها؟ أقول لك أعطني بدلها بر، أعطني بدلها فلوس، الآن بعتها عليه، صح؟ المصنف يقول لا ما يجوز. طيب لماذا لا يجوز؟ قال أولا لأنه ورد حديث من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. الآن أنا أريد منه 100 صاع، صح ولا لا؟ إن بعته بغير البر، إما بتمر ولا بفلوس ولا غيره، صرفته، صرفته إلى غيره، صح؟ هذا الأمر الأول، والحديث ضعيف. الأمر الثاني أن هذا بيع دين بدين، والعلماء متفقون على أن لا يجوز بيع الكالة بالكالة، صح ولا لا؟ أنتم معي؟ طيب القول الثاني أنه يجوز، القول الثاني أنه يجوز أن يباع. لحظة خلوكم معي، المصنف هنا يقول قبل قبضه، قبل قبضه، لأني أنا الآن ما قبضت منك 100 صاع، صح؟ انتبهوا، القول الثاني أنه يجوز، أنه يجوز وليس هناك مانع. يعني ما المانع؟ أما كونهم يقولون قبل قبضه فهذه لا ترد عندنا، لأنه أصلا هو في ذمته، أنا أطلبه دين، صح ولا لا؟ ما المانع أني أخذ الدين بشيء آخر؟ واضح ولا لا؟ ما مر عليكم حديث ابن عمر تبيع الإبل بالدراهم نأخذ بدلها الدنانير؟ طيب الآن ما نقول هو باعه قبل قبضه، لا، هذاك لو أنه اشترى عين اشترى عين موجودة ثم باعها قبل قبضها، نقول نعم صح، لكن هنا ما عندنا عين، هنا عندنا دين في ذمته، أنا أطلب شيء في ذمته وأخذت عوض بدل ما في ذمته بر، أخذت بدل فلوس ولا شعير ولا غيره، صح ولا لا؟ فالصحيح أنه يجوز، ها يجوز أن يباع السلم، يجوز أن يباع المسلم فيه، لكن انتبهوا، إن كان يجري بينهما الربا، كان يجري بينهما الربا فلا بد من التقابض وأن يكون بسعر اليوم، وأن يكون بسعر اليوم حتى لا يربح ما لم يضمن، حتى لا يربح ما لم يضمن، واضح لما هو واضح؟ طيب أنا الآن أعطيتك 1000 ريال وأريد منك 100 صاع تمر بعد 6 أشهر، صح؟ انتهت 6 أشهر الآن، قلت لك بدل التمر أريد بر، أريد بر، يصح لما يصح؟ يصح، ما هناك مانع، لكن ما الذي يشترط؟ ها التقابض، لا يجوز بيع البر بالشعير نسيئة، هو لا يشترط التساوي بين البر والشعير، لكن يشترط التقابض، فلا بد من التقابض. نعم ما قبضت انا، هو دين في ذمتي، خلاص دين، ها جايز، ما المانع، هو دين في ذمتي، ابدل لي الان، ما اطلبك اعطني غيره، شخص انا اطلبك 1000 ريال، 1000 ريال صح؟ نعم. قال والله انا اريدها الان دنانير كويتيه، انا بالدينار، لكن بصرف اليوم، نقول نعم بسعر اليوم وبالتقابض. نعم. فهذا مثله، هذا مثله تماما، ها واضح ولا مو واضح؟ طيب اما بالنسبه للشيخ الاسلام رحمه الله تعالى فانه يتوسع اكثر، يقول حتى على من هو عليه يجوز بيعه، حتى على من هو عليه يجوز بيعه الا اذا كان مما يجري ها بينهم الربا، وهذه مساله ظاهره، يعني الذي يحرم فيه الدين النسى اذا كان ربوي يحرم فيه النسى فلا بد من التقابض، لا بد من التقابض، لا يجوز ان يباع ويبقى ويبقى في الذمه، لكن لو اخذت بدله فلوس بدل التمر اخذت ذهب، هنا هل اشترط التقابض؟ لا، لكن اشترط ان يكون بسعر يومه، اشترط ان يكون بسعر يومه، لانه اذا لم يكن بسعر يومه فقد ربحت، فقد ربحت ما لم يدخل في ضماني، انت فاهمين هذه المساله؟ انت فاهمين الربح ما لم يضمن؟ فاهمينها؟ ان يكون بسعر يومه، لماذا سعر اليوم؟ حتى لا يربح في ما لم يضمن، الانسان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يربح الانسان ما لم يضمن، إذا كان عندك شيء الآن أنت، واضح ولا لا؟ وأنا أطلبك الآن 1000 ريال، صح ولا لا؟ الألف التي في ذمتك لو تلفت على من؟ عليك أنت، ما علي ضمانها أنا، صح ولا لا؟ الآن جيت أريد أن أخذ منك 1000 ريال، لكن أخذتها بسعر أغلى بصرف، أخذتها غالية، ربحت في 1000 أنا، إذا كانت ألف مثلا 70 دينار، صح؟ أنا أخذتها منك ب90 دينار، 1000 أعطيتني أنت 90 دينار بدل 1000 اللي عندك، ربحت ولا ما ربحت أنا بال1000؟ ها ممتاز، ربحت. طيب لو تلفت 1000 قبل الصرف ضمانها عليك ولا علي؟ ها عليك أنت، إذا أنا ربحت في شيء لا يمكن أتحمل خسارة يوما من الأيام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان ونهى عن الربح ما لم يضمن، فكوني أتكسب في شيء لو تلف ليس من ضماني معنى أني أخذت ما لا يحل لي، عرفت ما الغرض؟ هذا معنى قوله بسعر يومها. طيب لو كانت بأقل من سعر يومها ما في شيء، لا بأس، لأن بعض الناس إذا سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم بسعر يومها قال خلاص لا بد من السعر يوم، لا، معنى بسعر يومها حتى لا تربح ما لم يضمن، لكن لو أخذت بأقل، يعني عندك 1000 ريال مثلا وأريد الآن دنانير كويتية، صح؟ الدينار حين يسوى مثلا 60 ريال، قلت لك خلاص أعطني 40 ريال، أقصد 40 دينار بدل 1000 ريال، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، يعني أخذت أقل، ما ربحت ما لم أضمن، أخذت أقل، فقول النبي صلى الله عليه وسلم بالشرط إذا كانت بسعر يومها يعني ألا أربح، فإذا أخذتها بأقل فإنه لا إشكال، لعلها اتضح، ها؟ هذا معناه. فإذا قيل التقابض لأنه يجري بينهما الربا، واضح ولا لا؟ إذا قيل بسعر يومها حتى لا أربح فيما لا يدخل في ضمان، واضح لا؟ ولهذا الإنسان الآن إذا عنده السيارة هل يجوز أن يبيعها مكسب؟ هل يجوز أن يربح فيها؟ نعم، لماذا؟ لأنها لو تلفت هي من ضمان من؟ هي من ضمان هو، فيجوز أن يربح بها. لكن لو كانت السيارة من ضمان غيره هل يربح بها؟ نقول لا. ولهذا نهي عن بيع الشيء قبل قبضه، لأنه ممكن يأتيك مكسب وتربح، وهو لو تلف من ضمان من؟ من ضمان البائع. على كل هذه مسألة أخرى، لكن أردت أن يعني أوضح لكم. فإذا أخذت الآن 100 صاع عنده سلم 100 صاع، يجوز أن تبيعه بغيره، أن تقول خاص بدل 100 صاع بر أعطني مثلا تمر ولا أعطني فلوس ولا، هذا لا بأس، لكن بشرط أن لا تربح ما لم تضمن، وإذا كانت من الأصناف الربوية يشترط التقابض. واضح لنا؟ طيب. ولا يصح بيع المسلم فيه لمن هو عليه أو غيره قبل قبضه، لنهي عليه السلام عن بيع الطعام قبل قبضه، ولا تصح أيضا هبته لغير من هو عليه لعدم القدرة على تسليمه. يقول لا تصح هبته لغير من هو عليه، أما من هو عليه فالأمر ظاهر. أنا الآن أطلبك 100 صاع، أعطيتك 1000 ريال وتعطيني 100 صاع، واضح ألا؟ بعد مدة قلت 100 صاع لك هبة ما أريدها، لمن هي عليه يجوز ولا ما يجوز؟ يقول المصنف يجوز، هذا ظاهر كلامه، لأنه قال ولا تصح أيضا هبته لغير من هو عليه، معناه لمن هو عليه يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. طيب لغير من هو عليه يقول المصنف لا يجوز، انتبههم معي. لماذا لا يجوز؟ قال لأنه غير مقدور على تسليمه. أنا أطلب كلام 100 صاع وهبت حلب أحمد، قلت ترى 100 صاع اللي عند محمد هدية لك، يقول المصنف ما يجوز. لماذا؟ لأن أبو أحمد غير قادر على أخذها، ما ندري قد يمتنع هذا، صح؟ فيقول المصنف لا يجوز. طيب الهبة هل فيها معاوضة مالية؟ لا. أبو أحمد إما ربحان أو لا خسارة عليه، صح؟ ولهذا الصحيح أنه أنه جائز، لأن ما في خسارة ما في ضرر حتى لو امتنع محمد، وش المشكلة؟ ولهذا الهبة تختلف عن المعاوضة، تختلف عن البيع، ولهذا يجوز هبة المجهول وهبة الجمل الشارد والعبد الآبق، صح ولا لا؟ بل هبة المعدوم، لو قلت خلاص حمل هذه الشاة لك هدية، يجوز ولا ما يجوز؟ ها يجوز، لأنها إن حملت فله الهدية، وإن لم تحمل فليس هناك ضرر، لكن البيع يجوز؟ لا. فعقود التبرعات أخف من عقود المعاوضات، عقود التبرعات أخف من عقود المعاوضات. المعاوضات لابد من تحريرها، لابد أن تكون ظاهرة واضحة محررة بينة، لا غرر فيها ولا جهالة ولا خصومة. ثم العقود إن تكن معاوضة فحررنها ودع المخاطرة، وإن تكن تبرعا أو توثقة فأمرها أخف فدر التفرقة. يعني خل عندك دراية بالتفرقة بين عقود المعاوضات وعقود التبرعات. التبرعات ما فيها ضرر ما فيها خسارة، ولهذا يصح في المجهول في المعدوم كل واحد. إذن هنا السلم يصح أن يوهب لمن هو عليه ولا يصح؟ يصح. وعلى من هو وعلى غير من هو عليه يصح، خلافا للمصنف. قال ولا تصح أيضا هبته لغير من هو عليه لعدم القدرة على تسليمه، لعدم القدرة على تسليمه. قال ولا الحوالة به، يعني ولا تصح الحوالة به، انتبهوا لهذا أيضا، لأن الحوالة لابد أن تكون على دين مستقر. لا أنا أخشى أن الكتابة هنا بتشغلكم. طيب يقول الحوالة لا تصح الحوالة به وعليه، انتبهوا لكلمة به وعليه. طيب أنا الآن أطلب محمد 100 صاع سلم، أطلب محمد 100 صاع سلم، واضح لا؟ أحلت أبو أحمد على ديني الذي عنده، قلت اذهب وخذه، هنا أحلته به أو أحلته عليه؟ خلنا نشوف الفرق بينهم. الحوالة به يقول المسلم إليه مثلا 100 صاع بر، أطلبه 100 صاع بر، أحلتك عليه، صح؟ أحلتك به أنا أطلبه 100 صاع وحلتك بدينك عليه. صح، هذا الحالة به. انتبه انتبه، أنا أطلب محمد 100 صاع وأبو أحمد يطلبني، محمد يطلبني، أحالته بدين الذي علي، ها بديني الذي على محمد، هنا تسمى حالة به، أحالته به، أحالته بديني. واضح لنا؟ المصنف يقول ما يصح. لماذا لا يصح؟ لأن من شروط الحوالة أن تكون على دين مستقر. من شروط الحوالة أن تكون على دين، وش معنى مستقر؟ يعني ليس عرضة للسقوط، ليس عرضة للسقوط، دين ثابت، هذا معنى. صح ولا لا؟ طيب السلم عرضة للسقوط ولا ما عرضة للسقوط؟ مرة معنى عرضة، مرة معنى. إذا لم يكن في ثمار هذه السنة، ها فهو مخير، إما يصبر أو يفسخ. أنتم معي؟ إذا عرضة للسقوط أو لا؟ يقول المصنف لا تصح الحوالة عليه لأنه عرضة للسقوط، لا تصح الحوالة به، الحوالة به. ها واضح ولا لا؟ طيب يقول ولا الحوالة به لأنها لا تصلح إلا على دين مستقر، والسلم عرضة للفسخ. ولا الحوالة عليه أي على المسلم فيه، على المسلم فيه، لأنه أيضا عرضة للسقوط. طيب الحوالة عليه مثل أنا أطلب محمد 100 صاع بر، أحلتك عليه، أحلتك عليه، هي واضحة لحالة به ولحالة عليه؟ تحتاج تبين أكثر دقيقة ولا؟ موجود التشكيل. لا التشكيل بس صعب. لا هي لا ما هي صعبة. وين؟ ولا تصح الحوالة بالمسلم فيه. المسلم فيه هي 100 صاع. المسلم فيه هي 100 صاع. واضح لنا؟ بأن يحيل المسلم إليه المسلم، المسلم بالمسلم فيه على آخر. انتبه انتبه، يقول ولا تصح الحوالة المسلم فيها بأن يحيل المسلم إليه. من المسلم إليه؟ محمد. يحيل المسلم، من المسلم؟ اللي هو أنا. بالمسلم فيه، من المسلم فيه؟ الذي عند محمد 100 صاع على آخر ليأخذه منه، على آخر ليأخذه منه. أنا كاتب المثال لكن المشكلة مع الأجل الخط مو واضح. قال مثلا فلان أطلبه 100 صاع بر، طيب الحوالة عليه 100 صاع بر. طيب على كل حال نحرر المثال بعدين. هو على كل حال الحوالة به يعني بال100 صاع نفسها، بال100 صاع نحولها على شخص، صح ولا لا؟ وعليه نحول الشخص على 100 صاع. هذا معنى كلامه، واضح ولا لا؟ طيب يقول لك السلم عرضة للسقوط، والحوالة لابد أن يكون الدين ثابت. يعني أنا أطلب 1000 وأنت تطلبني 1000، صح ولا لا؟ أقصد أنت تطلبني 1000 وشخص آخر يطلبك أنت 1000، يصح تحول عليه ولا ما يصح؟ ها يصح. لماذا؟ لأن الدين ثابت ما يسقط، حتى لو حتى في العجز والفقر والموت ما يسقط. لكن السلم عرضة للسقوط، لو لم يخرج زرع أو ثمار سقط السلم، فيقول المصنف لا يصح. واضح ولا لا؟ والقول الثاني أنه يصح وليس هناك مانع. قول الثاني يصح الحوالة على السلم وليس هناك مانع، لأنها حقوق، حقوق وبيع كغيره من البيوع، كغيره من البيوع، فتصح الحوالة، تصح الحوالة عليه. قال ولا الحوالة به لأنها لا تصلح إلا على دين مستقر، والسلم عرضة للفسخ، ولا الحوالة عليه أي على المسلم فيه أو رأس ماله بعد فسخ أو رأس ماله بعد فسخ. انتبهوا، الحوالة على السلم واضحة لأن عرضه للسقوط. طيب الحوالة على رأس ماله، رأس ماله يعني مثلا أنا أعطيت الآن 1000 ريال، أنت اسمع صوتي مزعج شوي، ها شوية يا من تقرأ قرآن، أنت يا أخ شو اسمك يا ها شوي صوت، أي المسلم فيه أو رأس ماله بعد فسخ، بعد فسخ. الآن أنا أعطيته 1000 ريال على نيتني 100 صاع بعد سنة صح، فسخنا البيع، كم لي في ذمتي 1000 ريال، ما أحيل أحد على 1000 ريال التي عندي، هذا رأس مال السلم لا أحيله، لا أحيله عليه. طيب لماذا، لماذا؟ قالوا قياسا على السلم فقط، قياسا على السلم صح، لأن السلم لا يجوز صرفه إلى غيره، فهذا أيضا مثله، لأن السلم دين أيضا غير ثابت فهذا أيضا مثله صح ولا لا؟ والقول الثاني ليس هناك مانع، لا بأس أن يحال عليه، لكن إذا كان ما يجري فيه الربا ها يشترط التقابض، إذا كان ما يجري فيه الربا يشترط، يشترط التقابض، التقابض. قال ولا أخذ عوضة، لقوله السلام من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، ولا أخذ عوضة يعني لا يجوز أن يأخذ عوض عن السلم. أنا أريد الآن منك 100 صاع بر، قلت لك أعطني عوض عنه، عوض شعير أو نقد أو غيره، المصنف يقول لا يصح. لماذا؟ لقوله من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، ها هو الحديث ضعيف وعلى فرض صحته، ما معناه؟ ما المراد به؟ المراد فلا يصرفه إلى غيره لا يصرفه إلى رأس مال سلم آخر، لا يصرفه إلى سلم آخر، هذا معناه. أما أن يصرفه إلى عوض آخر يأخذه فليس هناك مانع، هذا هو الصحيح. ولهذا القول الثاني أن يجوز أن يأخذ عوضه، يجوز أن يأخذ عوضه، لكن إذا كان مما يجري فيها الربا يشترط فيه التقابض، كان مما يجري فيها الربا يشترط فيه، يشترط فيه التقابض، التقابض وألا يربح أيضا فيه، يشترط فيه التقابض أن يكون لا يربح ما لم يضمن. ظاهر ولا مو ظاهر هذا؟ نعم نعم، يعني الآن أنا أريد منه 100 صاع بر صح، يقول ولا أخذ عوضه، أريد الآن بدل البر شيء آخر عنه، شيء آخر، المصنف يقول ما يجوز لأنك صرفت السلم إلى غيره، بدل ما هو بر جعلته شعير، بدل ما هو بر جعلته فلوس ذهب ولا فضة صح ولا لا؟ والقول الثاني أنه يجوز، أنه يجوز أن أصرفه إلى غيره، لكن إذا كان ما يجري فيها الربا يشترط التقابض. أنا قلت له أعطني بدل البر شعير، اشترط أن أقبض الشعير الآن، ما خليه يبقى في ذمة جدي، لأن البر والشعير يشترط بينهما التقابض. طيب إذا أخذت بدله ذهب أو فضة ما يشترط التقابض، لكن يشترط أن يكون بنفس السعر حتى لا أربح، حتى لا أربح في البر ما لم أضمنه. واضح ولا لا؟ نعم لا لا لا لا، هذا بياخذ العوض، الحواله ما لها علاقه، الحواله في نفسه، هذا يطلب مني 100 صاع بر انا حاجه الى 100 صاع. نعم اذا اختلف هو يقبض، اذا اراد ان يقبض منه، اما دام اللي حالته يبقى عنده، متى ما ذهب يقبض منه، اذا كان يجب بينهما الربا اشترط التقابض الحين. طيب قال ولا اخذ عوض لقوله عليه السلام من اسلم في شيء فليصرفه الى غيره، وسواء فيما ذكر اذا كان المسلم فيه موجودا او معدوما، يعني سواء الثمر الان موجود ظاهر سيسلمني 100 صاع او بقى الثمار ما ظهرت الى الان، واضح ولا لا؟ يقول لا يجوز ان يصرفه الى غيره. قال والعوض مثله في القيمه او اقل او اكثر، او اكثر يعني اخذ العوض ما يصح، سواء مثله مثلا بمثل او اقل الى اخره، الى اخره. لكن قد سبق، قد سبق أنه يجوز بالشروط التي مرت معنا، بالشروط التي مرت معنا. قال وتصح الإقالة في السلم، تصح الإقالة في السلم لو بعدما أجرى العقد في السلم أعطاه 1000 ريال على أن يعطيه 100 صاع بعد سنة، رجع إليه بعد شهر وقال أقلني، افسخ العيب، الإقالة فسخ العقد، قال افسخ العقد، هنا يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز لأنه بيع، خيره من العقود تجوز الإقالة. قال ولا يصح أخذ الرهن والكفيل به أي بدين السلم. يقول المصنف ولا يصح أخذ الرهن. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يستوفي من الرهن. إذا استوفى من الرهن ها صرف السلم إلى غيره. أنتم لو ضبطتم القاعدة أن السلم لا يصرف إلى غيره خلاص فهمتم لماذا منعوا الحوالة، لماذا منعوا الكفيل، منعوا الرهن إلى آخره. السلم إما أن أخذ 100 صاع وإلا يلغى العقد، ما حوله لغيره، واضح ولا؟ إذا جعلت رهن قلت هذه 1000 ريال على أنك تعطيني بعد سنة 100 صاع، لكن أريد منك رهن على أنك تعطيني 100 صاع، قال أرضي هذه رهن. يقول المصنف ما يصح. لماذا؟ لأن الرهن إذا لم يوفي الدين منين أخذ ديني؟ ها؟ من الرهن، أبيعه وأخذ حقي منه، صح ولا لا؟ طيب إذا لم يأتي بالسلم أبيع الرهن وأخذ حقي منه، إذا أخذت حقي من الرهن معناها أنني صرفت السلم إلى غيره. أنتم معي؟ ومن ثم قالوا لا يصح الرهن. طيب والكفيل؟ لأن الكفيل إذا لم يسدد هو سيسلم، صح؟ طيب إذا ما أتى بالسلم من سيسدد؟ الكفيل، صرفت السلم منه إلى غيره، فلا يصح في السلم الرهن ولا يصح الكفيل، صح ولا لا؟ والقول الثاني أنا ما في بس عقد كغيره من البيوع، ما المانع من الرهن وما المانع من الكفيل، ليس هناك مانع. قال ولا يصح أخذ الرهن والكفيل به أي بدين السلم. بدين السلم مع أن جواز أخذ الرهن جواز أخذ الكفيل هذا مذهب الجمهور، مذهب جمهور العلماء أنه يصح، لكن مذهب الحنابلة ما يصح الرهن ولا الكفيل بالسلم. قال رويت كراهيته عن علي وابن عباس وابن عمر، ابن عمر إذ وضع الرهن للاستيفاء من ثمنه عند تعذر الاستيفاء من الغريم، ولا يمكن استيفاء المسلم فيه من عين الرهن ولا من ذمة الضامن حذرا من أن يصرفه إلى غيره. ها رأيتم أن السلم ما يصرف إلى غيره، ومن هنا أغلقنا باب الرهن وأغلقنا باب الكفيل. قال ويصح بيع دين مستقر كقرض أو ثمن مبيع لمن هو عليه بشرط قبض عوضه في المجلس، هذا بيع الدين المستقر. والسلم ما في معنى، السلم كان دين مستقر لكن السلم المذهب يمنعونه. طيب الدين المستقر يقول يجوز بيعه لمن هو عليه، لمن هو عليه دين مستقر كقرض، أنا سلفتك 1000 ريال، سلفتك 1000 ريال، الآن أنت أريد أن أبيع الدين الذي عليك، أريد أن أبيعك 1000 ريال بدنانير، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز يجوز، لكن ها بالشروط السابقة بسعر يومها وألا نتفرق بيننا شيء. قال كقرض، كقرض أو ثمن مبيع، القرض سلفتك 1000 ريال لا بأس أشتريها منك دنانير كويتية، ثمن مبيع بعتك سيارة 50,000 دين، 50,000 دين، الدين الآن مستقر عليك صح ولا لا؟ قلت بدل ما تعطيني 50 ريال حولها لي دنانير، أعطنيها دنانير، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. قال ويصح بيع دين مستقر كقرض أو ثمن مبيع لمن هو عليه بشرط قبض عوضه في المجلس، بشرط قبض عوضه في المجلس. إذن كم عندنا شرط؟ شرطة، الشرط الأول أن يقبض في المجلس، الشرط الثاني أن تكون بسعر يومها حتى لا يربح ما لم يضمن. قال وتصح هبة كل دين لمن هو عليه ولا يجوز لغيره، ولا يجوز لغيره. أما لمن هو عليه ظاهر، أطلب كان 1000 ريال قلت هي لك هدية، سقطت عنك الدين ما بي، هذا جاهز. لكن لو وهبت لأبو أحمد قلت لك 1000 الذي في ذمة محمد، المصنف يقول ما يجوز. لماذا؟ لأنه غير قادر على الأخذ. لكن الآن الهبة عقد تبرع أو معاوضة؟ تبرع، إذا ما في مانع، إذا من عقد تبرع فإنه ما فيه ما في مانع، وهذا هو الصحيح. قال ولا يجوز لغيره وتصح استنابة من عليه الحق للمستحق، للمستحق تصح استنابة من عليه الحق للمستحق. انتبهوا هذا له علاقة بالحوالة، ولهذا قال للمستحق. أنا الآن أطلب محمد 100 صاع سلم، صح؟ قلت لأبو أحمد اذهب واقبض 100 صاع لي أنا، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأنه وكالة، وكالة محضة، صح؟ طيب قلت اذهب يا أبا أحمد واقبض 100 صاع لك أنت، يقول المصنف ما يصح، لأنه قال للمستحق الذي هو أنا. طيب لماذا؟ قال لأنه إذا قبضها ليس للمستحق له هو، صارت حوالة، والحوالة عندهم في السلم تجوز ولا تجوز؟ ما تجوز. ولهذا اشترط هنا قال وتصح استنابة من عليه الحق للمستحق، يعني لمستحق السلم، لمستحق الدين هذا. أما إذا كان الذي يقبض له هو فإنه لا يصح عند المصنف. لماذا لا يصح؟ ها، لأنه صارت حوالة، ما صارت وكالة، صارت حوالة فلا تصح. واضح ولا لا؟ ثم قال رحمه الله تعالى باب القرض. باب القرض. القرض مصدر، القرض مصدر، قرض يقرض قرضا، قرض يقرض قرضا، وهو من القطع، وهو من القطع، ومنه سمي المقراض مقراض لأنه يقطع، سمي المقراض مقراض لأنه يقطع. فأنت إذا أقرضت شخص مال فلا أنك قطعت له جزءا من مالك وأعطيته إياه. القرض هو السلف، لكن مو السلم اللي المر معنا، هو السلف في عرفنا الآن. تقول فلان سلفني 1000 ريال، ماذا تسلم هذا؟ ماذا تسمى هذا؟ هذا هو القرض. والناس الآن يقول أنا عندي قرض في البنك، سأخذ البنك قرض. هذا العبارة صح ولا خطأ؟ خطأ، ما هو صحيح. هو الآن يشتري من البنك تورق، مو بقرض. القرض أن البنك يسلفه، سلف له 1000 ريال 50,000 ويرجعها، هذا القرض. إذن القرض مصدر، قرض مصدر. أما اصطلاحا فهو دفع مال، إعطاء مال لمن ينتفع به ويرد بدله، هذا القرض. إعطاء مال لمن ينتفع به ويرد بدله، بدله هذا القرض، ينتفع به ويرد بدله. وهذا الفرق بين القرض والعارية. العارية ينتفع به ويرده، ينتفع بما تعطيه ويرده نفسه، هذا العارية. والقرض ينتفع به ويرد بدله، لا يرده هو، لا يرده هو. والقرض من عقود، من عقود المعاوضة، القرض من عقود، من عقود المعاوضة، لكنه يقصد به الإرفاق والإحسان، يقصد به الإرفاق والإحسان، وهو من الأمور المندوبة المستحبة، وفيه إحسان الآخرين ومساعدة لهم. هذا هو القرض. يقول المصنف بفتح القاف وحكي كسره، يعني قرض وقرض، قرض وقرض. ولهذا يسمى في بعض الأبواب باب القراض، لكن الأفصح بالفتح قرض، الأفصح بالفتح قرض. صلى الله عليه وسلم.